معلومة مهمة جدا. الذي يريد أن يبطل سحره بسحر، يريد هو أن يتخلص من السحر، هذا المريض ذكرا أو أنثى، لكنه في الأصل قد يبطل عنه السحر السابق، قد وليس أكيدا، لأنه قد يخفف عنه أو قد يخل بعض الترتيبات وبعض ما يسكنهم عن المريض لأجل بعض الأمور المسلطة عليهم أو التي ستكون بينهم بين هؤلاء القديمين وبين الجدد، فيظن المسحور بأنه سيبطل سحره بسحر جديد. ليس ذلك، إنما سيكون مسحورا بسحرين أو بأكثر، وقد يكون بدل ما فيه جني أو اثنين أو ثلاثة سيكون فيه أكثر. هذا أمر. الأمر الآخر، سيكون رهينة، فإذا تمت المساومة والمنازعة بين القدماء الذين فيه وبين الجدد الذين يريدون أن يبطلوا سحره، هو في دائرة المنازعة وفي دائرة المساومة، فقد يؤخذ رهينة، يعذب أو يقتل، أو يكون هناك عليه مصيبة ومدلهمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن سيكون بين قومين، قوم سابقون وقوم لاحقون، منازعة ومحاصمة عليه، كل له مراده، والأقوى هو الذي يغلب عادة، لكن قد يكون هناك ضعيفا لكنه ماكرا فقد يفتك به والعياذ بالله، فيكون في دائرة المصيدة لشياطين الإنس والجن، فيكون سحر على سحر، بلاء على بلاء، ظلم على ظلم، ويظن الشخص أنه قد تعافى، إنما هو تمويه، ثم بعد ذلك تأتيه البلايا والمدلهمات في كل جهة، وتخطر فيه الأمراض، وقد يترك الصلاة، وقد يترك الدين، وقد يسلب عقله، وما إلى ذلك، وكل هذا بسبب سحر على سحر، وبسبب مسوس جديدة على مسوس قديمة، ويكون هو الأسير، وهو المرهون، وهو الذي عليه والعياذ بالله المصاحب القديمة والجديدة، لأنه لم يتعالج بالقرآن. القرآن ينفي سحرا قديما ويبطله بحول الله وقوته وقدرته، ويذهب من عليه بعكس سحر على سحر، فليفهم ذلك وليعلم. عافانا الله وأرشد الله الضال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام جميل من المشايخ وفقهم الله وبارك فيه. من ناحية التبول للأطفال عند المنام له عدة أسباب، قد يكون أسباب وراثية فيما يظهر لي، كذلك أسباب غير احترازية تحصل لأجل هذا هو أو هي الطفل ذكر أو أنثى يتبول، يعني شرب الماء الكثير خاصة قبل النوم أو قبيل النوم، وينام ومع النوم الثقيل واللعب الكثير وما إلى ذلك يدخل في دائرة اللاوعي فيتبول، فتتبول لا إرادية. الأمر الآخر البرودة، البرودة، برودة الجو، سواء المكيفات شغالة في عند أهل الساحل أو أهل المستويات، أو برودة الجو عند أهل الجبال وما إلى ذلك تؤثر، فمع البرودة يحصل هناك بعض الأمور التي قد تؤثر من خلالها على الشخص فيتبول اللا إرادية. الأمر الآخر الخوف، الخوف قد يكون كذلك ذريعة لأجل أن يتبول الطفل اللا إرادية. الأمر الآخر فيما يظهر لي أنه قد يكون من آثار روحية، سواء يدخل في دائرة القلق، في دائرة الخوف، في دائرة طبعا قبل قليل الخوف الذي هو خوف حقيقي موجود لأجل الضرب المستمر، لأجل القهر من قبل الوالد والوالدة أو من قبل الأخ الكبير أو ما إلى ذلك. الأمر الأخير اللي هو الروحي يدخل فيه الخوف والقلق والاضطراب، سواء من أثر عين، طبعا يدخل فيه مس يؤثر فيه، يتخيل شيء، أحلام مفزعة ومزعجة وأحلام بالجن والشياطين، اضطراب، خفقان وما إلى ذلك، كل هذا قد يكون كذلك من آثار الأمراض الروحية التي لا بد فيها من الرقية الشرعية. إذن البسط الآن بسطته لكم فيما يظهر لي، وقد يكون هناك أعراض أمور أخرى لأجل هذا العرض اللي هو البول للأطفال. طبعا العلاجات الطبية قد يكون في بعضها بعض الخطورة على الأطفال من العقاقير الطبية التي لا يستحسن، ولذلك يعني يجتهد الشخص بأنه يعالج المسألة علاجا ما بين الرقية الشرعية لمن عندهم أمراض روحية، ما بين الاطمئنان لمن عنده خوف، ما بين كذلك تنظيم شرب الماء قبل النوم، كذلك يتعود الطفل يصحو من قبل أبيه وأمه يصحيانه أو يصحيانها الطفل أو طفلة كل 3-4 ساعات إلى أن يجتهد، ومع الوقت يتعود شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك خلاص ويضع تحته بعض الأمور أحسن من العقاقير الطفية بلا شك وبلا ريب. هذا كلامي، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يصلح الحالة والشأن يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يمسي الجميع بالعفو والعافية وبالخير وباليمن يا رب العالمين. الطب النفسي له اعتباره بلا شك، وهو كأي طب، المشكلة فيه بأنه قد يكون حاليا يعني أساسه وتدريسه وما إلى ذلك برا عند الكفار، عند أحوالهم، عند أمورهم، العقاقير كذلك كيميائية قد تكون قوية وما إلى ذلك. فلو تكلمنا في أصله، طبعا هناك أصول قديمة لكن قد يكون نبذت حاليا فيما يظهر في الطب النفسي الحديث، إلا ما شاء الله ممكن الواحد إذا طلع من الأطباء النفسيين وهداه الله لهذا الأمر، ويعني كان هناك مؤمن أو حتى كافر لكنه ربي هداه للطريق المستقيم ولنبذ ما هو يعني ليس بطيب في هذا الطب، واختاره الله لأن يكون طبيبا حاذقا بكلماته برناته بتوجيهاته للمريض. ليس الطب النفسي ليس كله عقاقير صراحة، الطب النفسي حوار، الطب النفسي انتشال للعقل للشخص للفكر مما هو فيه لما هو أفضل حالا وبالا وما إلى ذلك. فهو الطب النفسي طب كبير يعني كبير جدا. طبعا فيما يظهر حاليا ما في إلا عقاقير ومرقدة منومة ومثبطة، وحتى لها آثار سلبية اتفاخ الجسد والتخشب وأمور كثيرة يعني. فلو قلنا بأخذه فإن أخذه ليس على الدوام إلا ما شاء الله، يعني إذا الحالة قديمة أو عظيمة أو متهيجة أو ما إلى ذلك، لأن البعض من الناس إذا مشى على العلاج النفسي ارتاح وهدأ وانبسط وكان واعيا حتى مع الناس، وإذا ترك العلاج النفسي دخل في دائرة الجنون وممكن حتى يمشي عريان وممكن أنه يعني يعتدي على الناس وما إلى ذلك. ولذلك يعني قد يكون حالات قليلة، لو قلنا أنها 10% ممكن تمشي على العلاج النفسي إلى أن تموت، انتهينا من هذا خلاص، أصبح العلاج النفسي مثل الماء مثل الأكل مثل الهواء للشخص، لأنه يهدئ عليه، إنما هو تهدئة، تهدئة وضع وليس علاج، وليس علاجا، ليس علاجا. قد يكون علاجا ظاهريا لكنه ليس، قد يكون علاجا ظاهريا لكنه ليس إلا مهدئا، لأنه لو كان هناك علاج لخلاص استغنى الشخص عنه، لكن لا، لكن لا، مثل علاجات السكر والضغط وما إلى ذلك ليست علاجات، إنما هي مهدئات فقط، إنما هي مهدئات فقط. لو كان هناك علاج خلاص شوية وانتهينا وتركنا العلاج، لكن لا. هذا المقطع الأول وسأرجع لكم إن شاء الله. الأمر الآخر يا أحبتي، طبعا العقاقير قوية، قوية جدا. تخيلوا أن قولا لأحد الأطباء النفسيين يقول هناك علاجات، بصراحة أنا يعني أضطر اضطرارا إلى أني أصرفها لبعض المرضى. ليش؟ لأنه يعرف أن فيها يعني سوءا عظيما وفيها سلبيات كبيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. أحد الشباب ابنه يمكن عمره 10 سنوات أو زيادة، عنده بعض الأمور، وعرض على طبيب الأعصاب، وقال للطبيب الأعصاب كيف ولدي وكذا، قال من خلال الفحص أموره طيبة. قال طيب يا دكتور أنا بودي عند طبيب نفسي. قال أنا لا أصيب بذلك. تخيلوا طبيب يقول هذا الكلام، مختص أو استشاري في الأعصاب، لكن اذهب به وإذا صرف لك علاجات فإيتني لأجل أن أنظر للعلاجات. أفهمتم يا أحبابي؟ فأنا أقول لكم العلاج النفسي بالعقاقير فيه لخبطة، فيه لخبطة، لكن كما قلت لكم اللخبطة هذه قد تصلح لبعض الناس من الذين قد ابتلاهم الله بلاء عظيما. يكون في بالكم طبعا ليس كل ما هو في النفسية، ليس كل ما هو في النفسية لأجل السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقل. قد يكون صدمة تعرض لها والإنسان بجبلة يخاف، الروع عنده، الجبن، يعني يدخل في دائرة حرجة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما في الحديث. ممكن اغتصاب عافانا الله، ممكن حادث نظر له، ممكن يعني ماذا أقول، ممكن فقر مدقع مؤثر عليه، سبل الرزق والتوفيق كلها مغلقة في وجهه، كل هذا يؤثر عليه نفسيا. طبعا حالات الانتحار عندنا بفضل الله بين المسلمين موجودة لكنها قليلة جدا مقارنة بتلك البلاد الكافرة عافانا الله. ليس عندهم إيمان، ليس عندهم يقين، ليس عندهم صلاة، ليس عندهم قرآن، حتى أنهم يعني يجدون النور، يجدون الانشراح. هؤلاء الكفار ليس عندهم مثل ما عندنا من إيمان ومن عند ومن يعني تجليات ربانية نسأل الله من فضله، ونور يلقيه الله ويشرح الله به الصدر لو كان، حتى لو كان ما كان. فهذه مهمة جدا. وأنا من الذين لا أصيب الطب النفسي البتة البتة البتة البتة، لا أصيبه إلا في أضيق الحالات، إلا في أضيق الحالات. أتوا إلي بامرأة مات عنها زوجها، الله أعلم لعلها تحبه حبا عظيما، وصدمت. طبعا أثناء الرقية استقبلتها، أثناء الرقية كانت يعني ليس في وعيها، كانت تبربر كلام من هذا القبيل، ما في خلاص، ودها الصحة النفسية، ودها الصحة النفسية. حالات عدم النوم تعرفون إذا ما في نوم خلاص يطق العصب، يصبح الشخص في دائرة سبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم لنا يعني شيء عظيم، شيء عظيم. الواحد منا إذا تقلب عشر دقائق نصف ساعة ما جاءه نوم يكاد يعني يكون في غلبة من أمره، فكيف بالذين باليومين وبالثلاثة ما ينامون؟ هؤلاء محتاجين لعقاقير منومة. العقاقير المنومة في حد ذاتها عادة في الطب النفسي، وعندهم علاجات قد لا تصرف إلا يعني بطاقة الشخص، يعني محظورة تدخل في دائرة المخدرات، تدخل في دائرة المخدرات ومن هذا القبيل يعني. ولذلك الطب النفسي يلجأ إليه عند الضرورة القصوى فقط. هذا ما أراه، هذا ما أراه. ممكن بعض الناس يقول لا الطب النفسي مفيد وكذا، أنا معك مفيد، لكن إفادته قد تكون محصورة، ليس كثيرة، ليس كثيرة، ليس يعني الفائدة هذه المرجوة التي يعني ينظر لها بأنها مثل الحجامة، مثل الرقية، مثل لا يا جماعة. قد يكون البشر إذا تدخلوا في شيء قد يفسدونه، قد يفسدونه. والله يا حالات تأتي يعني قبل أن تذهب للطب الحديث، وهو طب الحديث يعني قد لا يكون حتى طب نفسه، ولم يتدخل الطب الحديث بعقاقيره ولا بعملياته ولا بمشارطه ولا بهذا القبيل، والله أنك يا أيها الراقي تبارك الله تفعل ما تشاء، اقرأ، افعل، حج من هذا القبيل، لكن يأتي إليك وقد يعني استؤصل وقد فعل ما فعل، أو عقاقير طبية. يعني هناك يتحدث بعض الناس البارحة عندي بالأمس يقولون أن هناك امرأة أصيبت بالفشل الكلوي، فشل الكلوي. ليش؟ لأنها كانت تستخدم علاج لأجل ركبها مسكنة أو يعني مهدئة مدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك ضربت الكلى. أرأيتم؟ وأنا يعني أقول ما ليس علاجا كعلاج الكتاب والسنة، قرآن، عسل، زيت، قسط هندي، حبة سوداء، زمزم، حجامة، هذه العلاجات اللي ربنا نورنا بها، اللي نوصي الناس بها، التي هي الأصل فيما نحن فيه، لكل شيء، لكل شيء. الطب الحديث والطب النفسي له اعتباره، له اعتباره، له اعتباره، ولكن بحذر، بحذر، بحذر شديد، لأنه فعلا أناس يعني واقفين طوابير على المستشفيات تركوها لأجل أنهم راحوا للرقية الشرعية، ذهبوا للرقية الشرعية واستأنسوا بالحجامة وشوفوا بالعسل وبالزيت وبالقسط وبالحبة السوداء. أناس كانوا على حبوب الطب النفسي فما فادت، سنوات، سنوات فعلا. أسأل الله أن يبصرنا وأن ينور لنا. هذا ما أرى، وكل له يعني رأيه واعتبار رأيه، ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا على الحق دائما وأبدا. حي الله الجمع المبارك، نسأل الله أن تكونوا بخير وعافية، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. المس الخارجي أعظم سوءا من المس الداخلي. المس الخارجي قد لا تستطيع أن تؤذيه كما تؤذي المس الداخلي. المس الخارجي ذو بطش شديد، وقد يكون عنده عدة وعتاد عظيمة جدا، قد يكون خادما لساحر وموكلا كذلك على من هم غيره في الجسد، وعلى عدة وعتاد عظيمة في الجسد تؤهله لأن يرتقي لهذه الرتبة العظيمة. قد يكون طيارا، قد يكون غير ذلك. طبعا يدخل ويخرج بمحض إرادته فيما يظهر في حالات كثيرة. المس الخارجي طبعا قد يكون عادة جراء سحر عادة مع الأسحار مع السحار ومرافقا للسحار ومستشارا للسحار و يعني من المقربين للسحار عادة. وكذلك قد يكون مع الحسد والعين إن كان من الذين يعرفون المداخل والمخارج في الجسد من الجن الذين لهم قدرات ولهم لهم قدرات ولهم يعني قوة خارقة وخبرة ودربة في الدخول في الجسد، لأن البعض يعني قد يكون دخل في 1000 واحد قبل هذا الشخص وهو قد يعرف المداخل والمخارج في بني آدم وما إلى ذلك، ولذلك هو ظالم طاغ باغ معتد يفقه كل شيء، وقد يكون كبيرا في السن كذلك له وطاته له ثقله، كذلك قد يكون من نوع معين من يتشكلون من يعني لهم القدرة الفائقة في الدخول والخروج في الجسد في الدخول في الجسد والخروج من الجسد، هذا كله طبعا المس الداخلي عادة يكون داخل الجسد مربوط معقود، قد يكون كذلك يدخل في دائرة العشق وخلاص يعني له وطأته ساكن في البطن ساكن في الظهر ساكن في الرجل ساكن في رحم المرأة ساكن في الرأس وما إلى ذلك، طبعا مقدور عليه بإذن الله كل شيء يؤثر عليه بإذن الله، المشكلة إذا كان مربوطا ومعقودا عليه، المشكلة إذا كان كذلك مسحورا ومأمورا فإنه حين ذاك يكون في غلبة من أمره، لا سيما أن بعضهم يعني لا يرضى هذا الظلم العظيم، لكنه أصبح أسيرا مأسورا مربوطا مقيدا سواء بالأسحار أو بمرابط وبهذه العدة والعتاد من العقد وما إلى ذلك، فحين ذاك يعني له وطأته وله صولته وجولته، لكن الله سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر القدير، الجد والاجتهاد في هذا وذاك سواء في المس الخارجي والمس الداخلي، طبعا المس الداخلي معه عدة وعتاد والمس الخارجي كذلك معه عدة وعتاد ومعه كالمغناطيس له يدله على هذا وكدر ذبات في هذا لذاك تجره إليه ويذهب إليه ما بين حين الآخر، حتى أن بعضهم يخرجون وقت النوم فيعلمون السحار الأخبار وما إلى ذلك، يخرجون ممكن لبعض المشاغل عندهم ممكن عنده بعض الارتباطات يخلصها ويرجع، نسأل الله العفو والعافية، ظلم عظيم الله يعافينا، وفي النهار أو إذا صحى ذاك أو تلك يعود إليه ويدخل في جسده ويكمل المشوار، وعلى هذا الظلم إلى متى؟ نسأل الله العفو والعافية، إلى أن يموت هذا الشخص المضرور ذكر أو أنثى أو يموت ويهلك هو الخبيث هذا برقية أو بدعاء أو شيء معين الله يأذن به أو بتوبته فيقلع ويخرج وما إلى ذلك أو بإبطال السحر فيخرج مرغما أو بحجامة قد يعني بها يذهب الله سبحانه وتعالى عدته وعتاده، وليس لنا إلا الصبر والمثابة النفسية العالية والاجتهاد والمثابرة وعدم اليأس مهما كان، هم مخلوقون ضعفاء، الضعف في المخلوق هذا شيء حاصل، ولو كان أسدا فإنه يكون ضعيفا، ولو كان أسدا أو غريلا أو من أعظم المخلوقات الضعف في المخلوق موجود والعجز فيه كذلك موجود، ولذلك لابد من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد بالرقية بفعل الخير بالدعاء بالصدقة. وناس شفاهم الله بالصدقة، وناس شفاهم الله بقيام الليل، وناس شفاهم الله بدمعات انهمرت بين يديه سبحانه وتعالى، وناس شفاهم الله ببر الوالدين، وناس شفاهم الله بصدقة خفية مخفية، وناس شفاهم الله برقية قوية، وناس شفاهم الله بكثرة قراءة القرآن، وناس شفاهم الله بالعسل، وناس شفاهم الله بالمسهلات، وناس شفاهم الله بالحجامة، وهكذا. الإنسان يتسبب بالمشروع وبالمباح إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخروج البلاء والأعداء. أسأل الله أن يقينا وإياكم الشر وأهله، وأن ينصر عباده وإيمانه. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قبل مدة رقيت أحد الأشخاص وقال لي كلمة حفرت في قلبي لعظيم ما سمعت منه، وأنا كراقي وأتجول بين الناس وأسمع من هذا وذاك ومن هذه وتلك، فأنا حس مرهف وقلب يقظ، أتحسس كلمات أسمعها بقلبي وليس بأذني فقط، وتحفر في قلبي كثير من تلك الكلمات المباركات التي يلهمها الله سبحانه وتعالى ذاك وتلك من عباده وإمائه ممن قد مستهم الضر وكان ضرا عظيما وشيئا غلبهم وقهرهم، والحمد لله على كل حال. فقال لي: يا عمر، المرض رحمة، المرض رحمة. قلت له اي والله، المرض يعتبر رحمة، رحمة من أمور كثيرة. أولا فهو يحط الله بهذا المرض الذنوب والخطايا والآثام كما في الحديث، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من سيئاته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالكم بمرض عظيم روحي من سحر أو حسد أو عين أو عقد أو مسوس ظالمة أو أنفس تغلغلت في الأجساد وضرت ضرا عظيما بلا شك. فالمرض رحمة، رحمة للتخفيف من الذنوب والمعاصي والآثام، بحيث أنه قد يلقى الله وليس عليه ذنب. الله أكبر، هذه من الرحمات لجراء هذه الأمراض. الأمر الثاني رحمة بأنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن وتكن في هذا الضر لما لبث ولبثت على سورة البقرة يوميا، وعلى ختم القرآن أسبوعيا، وعلى الاجتهاد لسماع الآيات من القرآن العظيم آناء الليل وأطراف النهار إلا ما شاء الله. ولذلك المرض رحمة، والمريض يكون قريبا إلى الله لضعفه وانكساره، فما بالكم بمرض قد تطول مدته 10 سنين أو 20 عاما أو زيادة، وهذا الوقت كله في انكسار وفي ذل بين يدي الله. فهذا دليل فعلا أن المرض رحمة، يقرب العبد إلى الله، يقرب الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرفع الله به الدرجات. فهناك منزلة لذاك أو تلك ممن قد اصطفاهم الله واختارهم لأماكن رفيعة جدا قد لا يصلها الشخص بعمله، إنما يصلها بالبلاء الذي يصيبه ثم يصبر عليه ويعمل مع الصبر الدعاء والتضرع والقرآن والانكسار والذل والافتقار، فحين ذاك يكون رحمة، ذاك البلاء يكون رحمة، ذاك المرض يكون رحمة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجمع لنا بين فضله ورحمته وكرمه وبين العافية وبين منته علينا سبحانه وتعالى. أحببت أن أقول هذا الكلام لسماعي من ذاك الرجل أن المرض رحمة، وفعلا ألفيتها كلمتين مباركتين قد أثلج هو بها صدري، وقد أتيت لرقيته، فهو قد سلى نفسه بنفسه وجعلني مباركا له بما آتاه الله من إيمان ومن قوة ومن صلابة ومن صبر. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا أجمعين. الدنيا هذه مهما طالت فإنها قصيرة، والعمر مهما كبر وزاد فإن الموت يأتيه وينسيه كل شيء، بعد ذلك هناك حياة أخرى وهي الحياة السرمدية الأبدية. نسأل الله من فضله، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمور مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أسباب، فأن لذرية تأتي دون زواج، وأن لتحسين يأتي دون زواج، وأن لعافية للجسد بدون الحفاظ على هذه العافية ورد وصد ما يحول بين الجسد وبين العافية. الله قد جعل أسبابه، وفي الحديث كما روي في الحديث فإذا وقع الدواء على الداء براء بإذن الله، إذن هناك داء ودواء وننتظر إذن الله سبحانه وتعالى. قضية الحظ والنصيب وما إلى ذلك والأرزاق مقسمة ومكتوبة انتهينا منها. الآن الذي يدخل في الاختبار على أساس أنه راسب أو ما ذاكر أو ما إلى ذلك قد حكم على نفسه، وذاك قد حكم على نفسه، ذاك المذاكر المجتهد، والذي لم يذاكر قد حكم على نفسه بالرسوب والسقوط، هذا هو. ولذلك نحن نعمل بالأسباب، هناك ألم في مكان معين يشخص سببه ويعمل بالأسباب لأجل استثاثه وإذهاب هذا الألم والالتهاب، كالصديد مثلا في الأطراف، كالورم مثلا في داخل الجسد. العلل كثيرة ولها علاجات كثيرة، الصيدلية الآن مليئة بالعلاجات. من الذي يهتدي؟ من الذي يهتدي ويبصره الله فيصرف علاجا مناسبا؟ ولذلك المسوس والأحساب والأسحاق من الأسباب ومن العلل التي تكون سببا لتأخير الزواج والرزق وما إلى ذلك، والعلل والآلام والأورام والسرطان والضيق والصداع والدوخة، أمراض شتى أمراض وهذه من الأمراض. قضية أن الله لم يأذن إلى الآن هذا أمره أمر آخر ليس لنا علاقة به. قضية أن الله لم يأذن هذا شيء آخر، لكن أنا علي أني أجتهد وأثابر لكن هناك الاجتهاد يختلف من شخص لشخص. قد يكون العلاج في الحجامة والمريض قد صد عن الحجامة ولا يريد الحجامة، فأنى له أن تكون له العافية ولم يحتجم. أناس قد يكون علاجهم في العسل، في العسل، لكن الشخص لا يريد العسل فلا يهتدي لأن يتعافى، لأنه لم يهتدي أصلا ليأخذ العسل باستمرار. وهكذا فهو أناس قد يكونوا محصورين عن الرقية مثلا، بس أنا مجتهدة مثلا في قراءة سورة البقرة وخلاص انتهينا. طيب الرقية لا ما يحتاج، هذه ما يحتاج. هذه من الذي قال ما يحتاج؟ من الذي قال ما يحتاج؟ قد يكون المس الذي في الجسد لأجل أنه سيهلك مع الرقية. وهكذا حجامة لا أنا ما يحتاج الحمد لله أموري طيبة. من الذي يتكلم الآن؟ قد يتقمص الجان الشخصية ويتكلم بهذا الكلام فيصد عن العسل، فيصد عن الزمزم، فيصد عن الملح واغتساله، فيصد عن المسهلات، فيصد عن القي الاستقاء، وهكذا. أسأل الله أن ينورنا وأن يبصرنا. لي كلام كثير في هذا الأمر في كلمات وافيات، اسمعوها لعل الله سبحانه وتعالى ينفعكم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الرقاة، أسأل الله أن يكون الجميع في خير وعافية. من ناحية الدم وتلوثه فأمره يعني كبير وضخم وعظيم بلا شك، لا سيما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالدم في تلوث سواء بالعقاقير الكيميائية، سواء بالعلاجات، سواء بالمخدرات، سواء بالأخلاط الرديئة مثل الأسحار وعقد الأحساب والعيون وما إلى ذلك، فهذا يحصل. ويعني كثير من المرضى أو بعض المرضى الذين قد ابتلاهم الله في دمائهم يجتهد الطبيب بأن يعطيهم بعض ما يرفع الدم من الهيموغلوبين وما إلى ذلك، يرفع الهيموغلوبين يعطوهم أمبولات وما إلى ذلك، وللأسف لا يرتفع إلا شيئا بسيطا، فيفعل أو يعذر الطبيب إلى أن يعطي المريض دما في من بنك الدم في القرب هذه، سواء 250 أو 500 أو زيادة يعطيهم، فلعلهم أن يتحسنوا. ليه؟ لأنه قد تغير الدم أو قد أتى دم آخر غير الدم الملوث السابق، فلعله أن يصح حين ذاك. ولذلك بعض الناس في دمائهم مرض وبلاء لا يسوغ له أن يتبرع به، لا يصح لأنه ملوث، وفيه عقد الأحساد والعيون وفيه الأسحار، وقد يكون حتى فيه الشياطين تجي، نسأل الله العفو والعافية. بعد أخذها ووضعها في الثلاجة بدرجة معينة من البرودة، هل تذهب هذه العقد؟ هل يعني يذهب هذا الخبث فيها والضر؟ لا أظن ذلك، بل هو باق فيها لبقاء الدم وبقاء المادة الأصلية اللي هي سواء الكريات أو ما إلى ذلك. الشيطان قد يعني يهلك أو يموت أو يخرج أو ما إلى ذلك، قد قد يتجمد ثم يعود، الله أعلم، لا أظن ذلك، لكن العلم اليقين عند الله سبحانه وتعالى. لا، قد يأتي إليه شياطين آخرين، قد يأتي شياطين آخرون بعد أن يكون في المريض حين ذاك، لأنه العقد موجودة، فالعقد تعتبر كالمغناطيس، والخبث والضر كالمغناطيس للشياطين، فهي تأتي يعني تلقائيا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك البعض من المرضى أو الكثير من المرضى ما عنده مناعة، حيث أنه يتأثر من أي عين كانت، من أي حسد كان، ولو كان طفيفا، ولو كانت العين يعني ليست مؤثرة تأثيرا بالغا، لكنه يتأثر منها، فيقال أنه ليس عنده مناعة. وهكذا من عنده الدم الفاسد، الدم الذي فيه من مرض الأرواح الخبيثة، الحسد ومن السحر وما إلى ذلك، قد يظهر في التحاليل بعض الأمراض والأعراض أو الفساد للذين قد تغلغل فيهم هذا الوباء أو المرض، خاصة من الأسحار المشروبة، لأن الأسحار المشروبة تؤثر تأثيرا بالغا في العروق، لأن المشروبة في الدم يذهب إلى الدم، المشروبة في البطن يذهب إلى الدم، فيؤثر تأثيرا مباشرا، ولذلك حرارة، برودة، تقلب، يؤثر على الأعصاب، على العقل وما إلى ذلك. ولذلك يعني بعض الناس علاجهم في الحجامة، إن لم يحتجم فإنه في ضر عظيم، ولذلك نجد البعض مصروفا صرفا تاما عن الحجامة لأجل الشياطين الذين هم فيه، لا يريدون أن يحتجم لأجل أن لا يصح، لأجل أن لا يصح. فهذا الأمر مهم جدا، فالحجامة مهمة بطبيعتها طبعا، لأجل إخراج البلاء بها بإذن الله سبحانه وتعالى. بل وإن من الشياطين من يموت، من يموت ويقتل ويخرج بالحجامة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا ويفهمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمر الآخر الذي هو أرحام النساء، أرحام النساء مليئة بلا شك، وإنه لا يعجب البعض حينما يرقى عن الرحم ويؤكد على ذلك ويدعى على من في الأرحام وما إلى ذلك ويتسلم على ذاك الرافي بكلام من سفهاء من جهلاء، حتى أن بعضهم رقى يعني، لكن الجهل والسفه عام، نسأل الله العفو والعافية، لكنه قد يسوء كثيرا عند من يكون على علم لكنه يتجاهل أو ينسى أو يظل مع الضالين، نسأل الله العفو والعافية. أرحام النساء مليئة بالعقد ومليئة بالعاقد ومليئة بالعاشق ومليئة يعني الأخلاق الخبيثة الكثيرة جدا، عادة ما في البطن ينزل في أسفلها، سواء للرجل أو للمرأة، ما أكل أو ما شرب أو ما دخل في البطن من عين، وما أكل وما شرب من سحر، فإنه يؤثر في أسفل البطن، في أسفل البطن، في أرحام النساء، في الأعضاء الذكورة والأنوثة، في الأدبار، في أسفل الظهر وما إلى ذلك. هذا شيء. الشيء الآخر قد يكون شيء مستهدف 100% متمكن من الرحم، كإبرة أو مسمار مغروز في دمية امرأة، هذا يشتد، كسحر أو حسد أو عين لأجل البرية، هذا شيء خاص يؤثر تأثيرا بالغا عظيما شديدا. ولذا نقول أرحام النساء مليئة بما يؤثر فيها، يؤثر على الإنجاب، يؤثر على كذلك العلاقة الزوجية، يكون في في البكارة كثيرة، ما يكون في البكارة عند الفتيات الأبكار لئلا تتزوج ولأجل ألا تنجب ولأجل أن يكون هناك الطلاق إن لم يكن إن لم يعني إن كان هناك زواج يكون هناك الطلاق، صلى الله العفو والعافية. العشاق يؤثرون تأثيرا بالغا، يأتون على مثل هذه العقد هذه الأسعار وهذه مع الأنفس كذلك يأتون فيؤثرون تأثيرا بالغا، يؤثرون تأثيرا بالغا في أرحام النساء، في المهبل، في القناة، في المبيضين، كذلك في المسالك، في المثانة، في العانة، في الدبر يؤثرون. أذكر واحدة من الفتيات كنت أعالجها، كان عندها حسد ومن خلال الأعراض تبين أن هناك سحر، وكان يتحدى من فيها يقول لا هي ليست مسحورة، يريد أن يصرفني عن هذا. فقلت له فيما يظهر لأن هناك سحر، فأسأل الله أن يبينه. صراحة ممكن 6 أشهر ثم بعد ذلك قال نعم سحرت من قبل راع كان يرعى فاشتهاها فسحرها. هذا السحر حبة الرقاة كان في رحمها في بكارتها، يسر الله سبحانه وتعالى بعد المتابعة بالرقية تزوجت، وما استطاع زوجها أن يفض بكارتها وفضت في المستشفى عند الطبيبة لصلابتها وقوتها ومن هذا القبيل، ويسر الله سبحانه وتعالى ورزقت بفضل الله سبحانه وتعالى بذرية. فأقول البلاء موجود في أرحام النساء، البلاء موجود في أرحام النساء. الأمر الأول الرقية، وهي المحك وهي الأساس وهي العضد والسند بعد الله سبحانه وتعالى في قضية نفوذها، وآيات الأرحام، آيات الفروج، آيات الإبطال وما إلى ذلك، هذه الأشياء المهمة جدا، آيات إحلال العقد. ولي بفضل الله سبحانه وتعالى رقى كثيرة في ذلك، ولي بعض الرقى كذلك الذين قد بثوا رقاهم جزاهم الله خيرا، بعض الرقى صلى الله عليه وسلم بالجميع. من الأشياء المهمة تسلط السماعة على الرحم، كذلك إذا هناك رقية مباشرة فلا بأس أن ينفث قريبا من الرحم أو حول الرحم، أو ينفث على يد الزوج ويمسح الزوج رحم امرأته بيده، كذلك الدهان بالزيت، الحقنة بزيت الحبة السوداء الحبشي الحار جيد لمن يعني قد تزوجت أو يعني مطلقة أو ما إلى ذلك، يعني قد أتاها زوجها، يصلح لمن كانت بكرا، لكن ينتبه حينما تدخل الإبرة حتى لا تخدش البكارة أو ما إلى ذلك. كذلك الجلوس في زيت الزيتون، في الماء الحار به زيت الزيتون، به كذلك سدر، ممكن ملح كذلك، ممكن حبة سوداء مطحونة، ممكن كذلك حلتيت، ممكن كذلك مسك أسود، لا بأس بهذا وذاك أو ببعضها لا بأس، وهو نافع إن شاء الله. فإذا وقع الدواء على الداء برا بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الذهاب للنساء اللواتي يعرفن في المسد أو في المرخ كما يقال، والدلك بطريقة معينة، لأنه قد يكون هناك انحراف أو ميول أو نزول في الأرحام للنساء أو للفتيات، بسبب ما فيهن من ثقل الأصحاب ومن خبث العاشقين في الأرحام ومن عقد عظيمة ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن آثار العيون المربوطة. وقد يكون هناك أشياء وأخباث من عظام من أسلاك من شعر من حبال من معادن قد تلقى في البطن أو تدخل من أسفل للواتي قد بلغ سحرهن السحر العظيم، نسأل الله العفو والعافية للجميع. هذه من الأشياء المهمة جدا أن يعلم بها الراقي وأن يعلم الجميع بها، وهذا من التثقيف في الرقية. الادهان بالزيت، زيت الزيتون، تدليك كذلك من برا، ممكن كذلك لمن كانت يعني قد أتاها زوجها أن يكون التدليك من الداخل لا بأس بذلك. المتابعة في الرقية، الحجامة كذلك على الرحم والحجامة أسفل الظهر، هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. والمتابعة لمن كانت متزوجة لا بأس أن تضع زيت الزيتون زيت الحبة السوداء أثناء الجماع، هذا يفيد كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإكثار كذلك من الجماع قد يكون مفيدا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن هناك تجديد أثناء الجماع فهذا شيء آخر لابد أن يعرف وينتبه له. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يطهر أرحام النساء من هذا البلاء العظيم ومن الخبثاء الظالمين الفشار الحاسدين الحاقدين الظالمين الطغاة البغاة الذين يفسدون ولا يصلحون، يسعون في الأرض فسادا ويقطعون النسل ويسعون إلى الفراق وإلى التعطيل. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلى وأعلم. أخوكم عمر العاصي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. ليلة مباركة تبارك الله. ومن الوصية أو التوصيات في هذه الليلة أن نكثر من الصلاة والصلاة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه، اجعلنا أجمعين ممن تبعه واقتفى أثره يا رب العالمين. من ناحية التوحد للأطفال والأمراض العقلية والأمراض العصبية والأمراض كذلك العضوية، فيما يظهر أنها يعني منشأها، وأنا قد قلت من 70-80% منشأها من الأم، سواء من قبل أو من يوم أن كان في بطنها الطفل أعني، أو من بعد ولادته عند رضاع أو لأجل أذية أو لأجل شيء بالاشتراك أثر عليهما. ونرجع للمقدار الآخر اللي هو من 20-30% شيء خاص في الطفل بسبب سحر أسقيه مثلا أو حسد أتاه أو عين ألمت به، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك أثر فيه تأثيرا بالغا. قضية يعني التوحد أو ما شابهه أمراض عقلية أو عصبية وما إلى ذلك مؤثرة على العقل والإدراك على الذهن وما إلى ذلك، طبعا كلامنا كلاما حتى لا نشطط في ذلك ويكون عندنا غلو في قولنا. هناك الآن تحديات مع التكنولوجيا الجديدة سواء عبر الأجهزة أو ما إلى ذلك، فإنها مؤثرة بلا شك على العقل والإدراك والذهن، وليس لنا فيها كلام، ليس لنا فيها كلام، نحن كلامنا على ما نحن عليه من أمراض روحية. المرأة إذا هي تشتكي من رأسها شكوى ملحوظة قد يكون طبعا ما تعالجت أو ما إلى ذلك قد يأتي ولدها متأثر في رأسه وهكذا، هذا ما لمسناه وجدناه بالتجربة. قضية التوحد قضية قد يكون هناك أذية شديدة وعظيمة، الشيطان قد يجامع، قد يؤثر على الزوج إن كان ممسوسا ويجامع معه، الزوجة كذلك يعني مضرورة ومغلوبة، يعني يحصل هناك اشتراك قد يكون أذية وغلبة، وهناك قصص قد لا يصدق لكنها حقيقة واقعة. اتصل علي أحد الأشخاص قبل مدة وقال لي الأمر يعني غريب يا شيخ عمر، أنقذنا. ما الأمر؟ قال زوجتي كانت حاملة وكانت تراجع عند إحدى الطبيبات وأنا أنتظره في الخارج وما إلى ذلك، وقت آخر أيام الحمل إذ بها يعني تضرب على بطنها ويغمى عليها في الحمام، وبعد ذلك لم نجد حملا ولا شيء، يعني أصبح الأمر في غرابة، الكل يعرف أنها حامل وأنها شيء يعتبر عجيب. فقضية حتى في الحديث اللهم جنبنا الشيطان عند الجماع يقولها الرجل، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا دليل على أن الشيطان قد يؤثر في هذا الأمر في الجماع وفي الذرية تأثيرا بالغا. ولذلك الشيخ تحدث وفقه الله وقال لا نستعجل الشفاء والعافية وخروج البلاء وذهاب الشيطان وذهاب أثره من المريض سواء من الأم أو من ابنها وما إلى ذلك، كلام درر بصراحة. لابد هناك من صبر، لابد من تؤدة، ولابد من مجاهدة. المشكلة في التسلط، إذا هناك تسلط وعشق والمس عظيم أو قوي أو من ملوك الجن أو ما إلى ذلك، وعاشق أو حاسد حسدا شديدا أو نفس خبيثة أو من الأرواح الخبيثة أو من الأبارسة الظالمين، يعني هناك غلبة عظيمة على تلك المرأة، وقد يكون على زوجها أو على الزوج فأثر على زوجته، أو بالزوجة أثر كذلك على زوجها. هذا يحصل كثيرا بالمخالطة والمعايشة. والذرية تبعا للأب والأم بلا شك، والذرية تبعا للأب والأم بلا شك. ولذلك يعني هذه من أمور الرقية الدقيقة التي ينبغي أن ننتبه لها، قد قرأت على امرأة وابنها قد بلغ 15 وهو في غيه وفي عته عظيم شديد وفي غلبة من أمره في عقله وإدراكه، وكان يعني في غلبة شديدة، كان يمشي عيانا في الطرقات وأمور كثيرة، يعني نسأل الله العفو والعافية مما قد لا يخفى عليكم بعض هذه التصرفات المعيبة والشنيعة، نسأل الله العفو والعافية. وثبت مع الرقاة السابقين بأن هناك أسحار وكذا ومن هذا القبيل لأجل حرقة تكون في قلبها لأجل ولدها عذابا لها تراه أمام عينيها، فكان هناك شيء فيما بينهما، كان في دماغه في عقله في ذهنه في إدراكه، وما هي إلا متابعة جادة صراحة، متابعة جادة من الراقي ومن نفس الأم. وإذ الله سبحانه وتعالى يخفف عن ولدها، ما كان ينام إلا بشق الأنفس، وما كان يعني مستجيبا، وكان في غي وفي عته وفي جنون بالغ، نسأل الله العفو والعافية. بصراحة الأمور هذه، الأمور الشائكة، الأمور العظيمة، الأمور القديمة، الأمور المشتركة ما بين الوالدين والذرية، ما في الأم أثر في الذرية. ولذلك يعني قلت كثيرا الأم لا ترضع بقدر الإمكان، لا تقترب من ولدها، خاصة إذا عندها شيء عظيم أو قوي أو شائك أو موروث أو من هذا القبيل، لا تقترب من ابنها بقدر الإمكان، لا ترضعه. أحد المشايخ في الرقاة يقول أن الطفل أحرق بدون نار هنا أو هناك، وحينما حضر الجان الذي متلبس هو في الأم قال أنا الذي أحرقته، قال أنا الذي أحرقته. يا إخوان الساكنون في الأجساد لهم قدرة ولهم قدرة ولهم قوة ولهم هيمنة ولهم سيطرة ولهم استحواذ عظيم. إذا كان يملك الأم يملك جسدها وعقلها وإدراكها وشهوتها وما إلى ذلك، فإنه من باب أولى. ما تملكه الأم الأم تملك هذا الولد، تربيه تقلبه تغسله تنظفه تربيه ترضعه وما إلى ذلك، فهو يدس السم في العسل، فهو والعياذ بالله يؤثر غيرة حسدا حقدا يريد أن يضرها في ولدها. كم من حالات القتل للأجنة، من حالات القتل للأطفال بدون أي سبب طبي نهائيا نهائيا، لا ما في الأجنة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، ولا حتى إذا كبروا وترعرعوا وأصبح عمر واحد كذا شهر أو كذا سنة، شيء عجيب. وبعضهم اثنان وثلاثة وأربعة يموتون، يعني نسأل الله العفو والعافية. رسالة أتتني البارحة 19 إسقاط، تخيل، يعني شيء عظيم نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نعود للأصل كما في الحديث، إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا الحديث عمدة وأصل في ضر في حصول اشتراكه في الجماع، وبعد ذلك في الذرية في الأجنة أذية بالغة هيمنة وسيطرة واستحواذ، كل هذا واضح. لابد، أنا قد قلت سابقا في كلمات وافيات موجودة في اليوتيوب، بأن الفتاة تجتهد على نفسها بدفع هذا الضر الذي فيها بقدر الإمكان، فإن يسر الله لها فاللهم لك الحمد، وسيجعل الله بعد العسر يسرا. تجتهد قبل زواجها في دفع ما فيها وخروج من فيها وما فيها بقدر الإمكان، فإن يسر الله وخرج وذهب اللهم لك الحمد، ما يسر الله وما ذهب سيقل بإذن الله سبحانه وتعالى وسيضعف بإذن الله، وقد يأتي الزواج ويساعدها في ذلك. لكن في نفس الوقت بعض الفتيات حينما تزوجن تركنا العلاج واشتغلنا بالزوج وبخدمته وبالملهيات والمسليات ومن هذا القبيل، ظنا منهم أن الأمر يعني أصبح، لا بالعكس، الآن أصبح الأمر أشد، لا سيما لأجل حصول الذرية، فقد يكون هناك شيء مشترك شيء موروث فيؤثر تأثيرا بالغا. لابد من فقه ومن تثقيف في هذه الأمور حتى ينجو عباد الله وإماء الله من هذه البلايا المهلكة القاتلة التي يعني يعجز الطب الحديث فيها ولا يدركون كنهها وماهيتها وعظيم مردودها، نسأل الله العفو والعافية. الاجتهاد في الرقية، في المتابعة، جلسات الحجامة، البرنامج العلاجي لابد أن يكون، مسهلات والعسل والزيوت وما إلى ذلك، هذه أشياء مترابطة بعضها ببعض. فمن أنقص مثلا وترك العسل أو ترك الزيت أو ترك الماء المقروء عليها أو ترك القصة الهندية أو ترك المسهلات أو ترك الحجامة أو ترك الرقية، فإنه قد جعل فرجة للخبثاء عليه يدخلون إليه منها ويضرونه ضرا عظيما. نسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يعافي عباده وإماءه، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديد، والله أعلى وأعلم. الأخ تكلم عن الوضوء وأنه نابع وأنه من أسباب الشفاء، يعني الذي أرى أن ديننا شامل للطهارة وللعافية ولمحاربة الشياطين ولحصول التوفيق ولكل شيء، لأن الذي مع الله سبحانه وتعالى موفق بصراحة. قضية الوضوء وإسباغ الوضوء دليل على الطهارة، دليل على التنزه، ودليل كذلك على كثرة الصلاة تنفل، فهذا وذاك كذلك دليل على قراءة القرآن. عادة من أراد أن ينص القرآن فإنه لا بد أن يتطهر، والطهارة بالوضوء كذلك. إذا الإنسان جامع زوجته سواء للزوجة أو للزوجة وأراد أن ينام بدون غسل فإنه يتوضأ. فقضية الوضوء معنا باستمرار، وكما روي أن الوضوء سلاح المؤمن، ولو أن في الحديث مقالة، لكن بصراحة يعني الوضوء سلاح، والوضوء يعتبر طهارة ونقاء وصفاء وحرزا وحفظا من الشياطين. ولذلك لا يخرج الإنسان من بيته إلا وهو متوضأ. لكن الوضوء ليس كل شيء، في دفع الصائل وفي الخلاص من الأسحار والأحساد والعيون بصراحة. يعني هناك أسحار لا بد لها متابعة في الرقية، هناك أحساد لا بد لها متابعة في الرقية، لا بد من برنامج علاجي، لا بد من تنقية الجسد بالمسهلات، بالاستقاء، بالمحافظة على العسل والحبة السوداء والقصة الهندي، لا بد من كذلك جلسات الحجامة. بهذا وذاك يمشي الحال. أما أني أفرد بأنه فقط خلاص توضأ وانتهينا وخلاص، لا، هذا كلام صراحة ليس يعني منضبطا وليس يعني صحيحا أبدا. فلا بد أن يعني يكون هناك مصداقية في النقل في الحديث، بحيث أنه يكون هناك يعني توجيه صح للمريض. الوضوء هذه من شعائر الدين ومن الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يفعلها في الأصل. حتى في بلال بن أبي رباح رضي الله عنه يقول حينما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت عليه في الجنة قال: ما أرجع عملك، ما أرجع عملا عندك تعمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم له، قال: ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين في أي وقت. فدليل على كثرة الوضوء والتنفل وما إلى ذلك. حتى من السنن أن الذي يريد أن يذكر الله من السنن أن يتوضأ. فقضية الوضوء هذه من الأمور التي تعين، وليست هي بمفردها فقط التي يكون الشفاء بها ودحر الأعداء. مع نحن نتحدث عن أسحار عظيمة، نحن نتحدث عن مسوس قوية، نحن نتحدث عن عقد يعني شائكة، نحن نتحدث عن أسحار موروثة، نحن نتحدث عن شيء قد يكون مشترك بين أفراد العائلة، أسحار في المقابر، أسحار في المزارع، أسحار لها 20 عاما 30 عاما أو أزود من ذلك. نحن نتحدث عن سحر على سحر، وعن حسد على حسد، وعن ملوك الجن في الأجساد. نحن نتحدث عن دائرة عظيمة عصيبة قوية في الأجساد، أثرت على العقول والمدارك، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت تأثيرا بالغا على الحياة والمزاج، وحتى أثرت حتى على الدين والاستقامة، حتى أثرت على العفة والشرف والكرامة. بعض الناس والعياذ بالله يدخل في دائرة الحرام وهو مرغم على ذلك ليس بعقله، سواء زنا، سواء والعياذ بالله لواط، سواء والعياذ بالله أمور أخرى كشرب الخمر، كالسرقة، كالكبائر. هذا يحصل، وهذا ما نقف عليه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ما نحصر الوضوء فقط، لا، الوضوء من الأشياء التي تساعدنا وتأخذ بأيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى لبر الأمان. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعل العفو والعافية لنا أجمعين وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا في هذه الساعة المباركة إنه على ذلك قدير بجانب جديد. حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخي المبارك الحبيب، أسأل الله أن يوفقك وأن يبارك فيك وأن يجعلك في خير وعافية أنت وأهلك أجمعين. طبعا يا شيخي المبارك، من ناحية التمثيل هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها، فالتمثيل وارد لمن في قلبه شيء. مثلا لو أتى رجل وامرأته إليك وتريد المرأة أن تثبت أنها منسوسة وما إلى ذلك، ممكن أنها تثبت ذلك تمثيلا فتفعل ما تفعل من سياح ونياح وشق جيب وشد شعر وتعري ولكمات للراقي وبهذلة للزوج، هذا تمثيل. ولكن نحن نحسن الظن بالمسلمين، ومن كان خوفه من الله قليل يخاف منه ويرجى منه كل شر، ومن كان خوفه من الله عظيم وقوي فإنه حين ذاك ستجد منه صدقا في حاسيسه ومشاعره، وستجد بإذن الله سبحانه وتعالى ما سيهيئك لأن تسعى في نجاح الرقية معه، لا سيما أنه سيجتهد هو بإذن الله في برنامجه العلاجي وفي توصياتك وما إلى ذلك. الأمر الآخر، بعض الحضور عند البعض من الناس، حضور الجان، قد يظهر جليا في تخبط عظيم وفي غلبة من أمره، بحيث أنه لا يشعر بشيء، أنه يتكلم لا إراديا، بل ويخبر عن أشياء لا يعرفها هو، ويخبر عن أماكن السحر ومن سحر وطريقة السحر والحاسد والحسد وفي يوم الفلاني وفي الساعة الفلانية، يخبر عن العين، يخبر عن المسؤوس الذين معه، كل شيء في غياب من في غياب عقلي المشروع الممسوس ذكر أولا. وهذا أنا أقدره يمكن 30-50%، ممكن 70%، ممكن تنزل النسبة حسب الحالات وحسب قوة الضر وقوة الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على ذلك، على ذاك وتلك ممن ابتلاهم الله. الصنف الآخر يا شيخي المبارك، من هو يظهر الجان ولا يؤثر على العقل، ويتكلم ويتحرك وقد يعتدي، لكنه قد لا يؤثر على العقل. الله أعلم هل هو مكر منه وخديعة وخيانة، بحيث أنه لا يريد أن يؤذى المريض، لا يريد أن يؤذى هو بأذية فتكون له من الراقي. لو أتى الراقي ويعني آذى المس، يقول الشخص نفسه أنا أدرك، لا تضربني، أنا أعقل، أنا أدرك، لكني لا أدرك كلامي ولا أدرك فعلي من قول أو حركة يد أو وجفة جسد، فهو ساس موجود لكنه لا يؤثر على العقل. قد يكون عظيما لأجل أنه يعني يفعل ما يفعل، يعرف مداخل الجسد وما إلى ذلك. فهذه الأحوال التي تكون، أنا كراقي أجتهد مع الحالة، أقرأ وأدعو وأصول البرنامج العلاجي وتتبع النقاط التي تنفعني في قضية أني أحارب هذا الساكن في الجسد، الحجارة من جهة، البرنامج العلاجي من جهة، القراءة من جهة، الصلاة، الذكر، التدليك والتفريك، المسهلات، الاستقاء كذلك، هذه كلها يعني سيخرج الله بها، لأنه عادة ذاك المس إنما هو لأجل مغناطيس له في الجسد والعقد له وسكن له ومرابط له وغرز له وغزل له في الجسد أو خارج الجسد، لابد أن يخرج ما في الجسد، ولابد إن يسر الله وكان يعني ممكنا أن يخرج ما كان خارج الجسد، مدفونا هنا أو هناك، مدسوسا هنا أو هناك، في دمية، في خرقة، في جلد وما إلى ذلك. طبعا أما إن كان في قبر أو في بحر أو فالدعاء إن شاء الله يزيله بحول الله وقوته وقدرته. هذا ما في جعبتي يا شيخي المبارك، وإن كان عندك سؤالا آخرا فأرسل لي، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينفع بنا عباده وإيماءه، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يؤتينا الحكمة. ربي زدني علما. أما من ناحية النفسية عند المريض والوهم فهذا قد يحصل، لكنه فيما يظهر لأنه ليس كثيرا، ولا بد يا شيخي المبارك أن يكون الراقي مجتهدا في قضية الوعظ، في قضية أنه يرشد المريض لأن يكون حقيقة وأن لا يكون في دائرة الوهم، ليكون على حقيقة دائما ولا يكون في تأثير غير تأثير المرض الأصلي، لا نفسية لا عصبية لا تمثيلية لا وهم أبدا. ومع الوقت سيتبين الأمر بإذن الله، لأنه قد لا يكون من أول جلسة أو جلستين أو ثلاث يكون هناك بيانا شافيا كافيا لهذا المريض، لكنه مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يتبين، ثم بعد ذلك ترسم الخطة التي ستكون من الراقي للمرسي، وسيكون هناك توجيهات طيبة ومباركة، ثمرة مثمرة، ثمرة طيبة، ثمرة شفاء وعافية وإبطال سحر وإزهاق خبيث في الجسد وخروج بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، بعض الحالات تظهر عليهم آثار المسوس اللعينة القوية العظيمة في الصوت، في الأخلاق، في البذاءة، في الفحش، في المنازعة والمضاربة وما إلى ذلك. والبعض لا، قد يصيح، قد يعني يرفع الصوت أو لا يظهر منه شيء، لا تقلب العينين ولا زنجرة ولا نهر ولا شيء، ويكون وديئا، وقد يعني تجد منه سلاسة في خروجه. والبعض يتغير الصوت عنده، والبعض أو الأكثر قد لا يتغير شيء، لكنه مسلم قد يحضر ويذهب في أمان الله إن كان مسلما. أهم شيء أن يكون المريض عندنا في صحة وعافية، هذا ما رأيته والله أعلم وأعلم. حي الله الجمع المبارك من الرقاه المباركين والراقيات معنا، وكتب الله التوفيق للجميع. هناك السؤال الأول والثاني والثالث والرابع، أربعة أسئلة في مقطع واحد. هل العاشق يغير شكل المصاب من جسم جميل نحيل محصر إلى شكل بشع انتفاخ أسفل البطن وكأن المصاب حامل؟ هل يسبب كذلك انتفاخا في الفخذين وانتفاخ الفرج وتكبد اللون؟ هل يسبب كذلك ألم في البطن وضيق التنفس؟ هل يؤدي الشرود ذهنيا في الصلاة وانتهائها في أقصى مدة ولا تلذذ بها؟ فيما يظهر بأن كل عضو قد يكون هناك عليه موكل، وقد يكون هناك شيء خاص من الأحساد، في حسد على الدين، في حسد على الجسد، في عين على الذكاء، في سحر لأجل المرض ومن هذا القبيل. الجني العاشق له وطأته بلا شك، لكنه قد أرسل لشيء معين قد يؤثر فيه تأثيرا بالغا. قد يكون بعد ذلك إن كان له وطأة واستيلاء واستحواذ وهيمنة كذلك للشخص، فإنه يفعل الأفاعيل فيه، يسقط الشعر، يسقط الشعر يغير ملامح الجسد، يسبب انتفاخات وأورام، كذلك يغير لون الجلد، يتسبب في علل العاهات، حزن، كآبة، عزلة، انطواء، نفسية مدمرة، وسوسة، وشوشة، هلوسة، خيالات. هذا إن كان له صولة وجولة وله مدة ووجد نفسا حساسة. لذلك أنا أقول للناس لا تكونوا حساسين، الحساسية الزائدة يعني النظر لما يصيب الشخص في أي شيء، خلاص يلقى المس، يلقى الحسد، يلقى هذا شيء يعني قد يكون له سلبية عظيمة جدا ويساعد المسوس. يعني إذا النفسية هابطة مدمرة مزلزلة، فإنه حين ذاك إذا النفسية هابطة ومزلزلة ومدمرة فإنه حين ذاك يستولي استيلاء عظيم. طبعا المسوس يا إخواني الكرماء وأخواتي الكريمات، الجن إذا عرف المداخل لبني آدم وخاصة النفسية يحزنه على شيء معين، يقنطه، يؤسه، يحبطه، يأتيه من هذا الطريق، ثم بعد ذلك خلاص يضرب أهدافه. إذا النفسية تعبانة فإنه يعمل على تدمير العقل والإدراك والذهن والذاكرة، يؤثر على الدين والصلاح والصلاة والقرب إلى الله والقرآن، يؤثر بوسوسة وهلوسة، وممكن حتى يدخل الشخص في دائرة الإغماء والإعياء ويحتاج لدخول مصحة نفسية وعلاجات وعطاطير طبية قوية. قد يضطر الشخص إلى أن يزهق نفسه فتدعوه النفس الأمارة بالسوء والخبثاء في الجسد لأن ينتحر، وكل هذا بسبب النفسية الهابطة والاستيلاء والاستحواذ من قبل الخبثاء في الجسد. لا يريدون له نعمة، لا يريدون له إلا الفقر والقلة والذلة والمهانة، بين أربعة جدران، عزلة وانطواء. ينظر نسي نعمة الله كلها ونظر إلى جزء بسيط من آلامه وأحزانه وضره وغلبة عليه، ثم بعد ذلك لم يرى إلا ذلك، فأغلقت في وجهه كل الأبواب ولم يفتح منها شيء، حتى باب الدعاء باب الصلاة الخاشعة واليقين في الله وفي القرآن كل هذا قد أغلق من قبله هو السبب في نفسه. ولذلك احنا نركز على أن الراقي يركز على نفسه دعاء ودعاء في الرقية تمام، وكذلك إغاثة لهذا الرجل أو المرأة بما يعزز النفسية ويرفعها ويجعلها قوية، ينفض الغبار عن ما يكدرها وعما يزلزلها ويهبطها. هذا مهم جدا، لأن النفسية إذا تدمرت خلاص أصبح الشخص في غلبة من أمره. وإذا النفسية هابطة ولو كان يعني شعرة واحدة نزعت خلاص، المرأة تقول شعري كله في تساقط، وهي ثنتين ثلاثة أربعة، لكن أصبح النظرة سوداوية. ولو كان هناك يعني أكل بسيط أو هرمونات خربطت أو غدد لخبطت أو فيتامينات أو بعض الأعضاء تأثرت مع النفسية، فخلاص هذا الجني وهذا النفس العاشق. وتكون كذلك لو نظرنا لناحية الأخرى للزواج مثلا، فبعض الأشخاص عندهم شهوة قوية، هي تريد زوجا وهو يريد زوجة، وأتكلم مع المريض والمريضة، فما يقدر الله إلى الآن، لم يقدر الله سبحانه وتعالى. قد يكون هناك السبب في أنه هناك شيء مسلط، مس بسبب سحر، بسبب عين، بسبب، لكن الذي يعني قد تدمر نفسيا وتأثر من المس تأثرا بالغا، فإنه حين ذاك يكون في غلبة من أمره، الشهوة من ناحية، والإيمان وما يحجزه وما يمسكه على أنه لا يقع في الحرام من جهة، وطأة المرض والألم من جهة، النفسية المدمرة من جهة، يعني من جميع النواحي. ولذلك يأتي الراقي بثقله بكلمة طيبة، بإيمان عظيم، بيقين، لكأنك أيها الراقي الدفاع المدني الذي يخلص الناس من كروبهم، من آلامهم، من مشاكلهم، الغريق ينقذ، المحجوز يفرج عنه، المكبل يفك عنه كيده وكلابيبه وما قد كبل به وما إلى ذلك. ولذلك أقول لابد من الاجتهاد من قبل الراقي اجتهادا بالغا. ولذلك الرقية فيها فن يا إخواني، فيها فن وفيها يعني كانت هناك ممارسة طيبة وحذاقة وتبصرة من الله، فإنه حين ذاك يكون الراقي أبلغ من الصديق العزيز، وأبلغ من الوالد، وأبلغ من الوالدة، وأبلغ من الأخ والأخت لذاك وتلك المريضة، وأبلغ ممن في الدنيا كله، لأن الله سيصلح به دينا ودنيا. أسأل الله يفهمنا ونبصرنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وكذلك البيت الذي يذكر فيه الله حي والبيت الذي لا يذكر فيه الله ميت. والبيوت الآن فيما يظهر بأنها الكثير منها طبعا خالت عن ذكر الله، خالت من ذكر الله، فتعششت فيها الشياطين وكثرت فيها العبالسة. ناهيك عن تأثير الأسحار والأحساد والعيون والأنفس الخبيثة وما إلى ذلك. ولذلك حتى لو كان هناك أسحار وأحساد وأنفس وعقد وما إلى ذلك وشياطين مسلطة، وهناك من يذكر الله ويصلي، ذلك الحديث أتجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر، وأمر بالصلاة فيها، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها. ولذلك البيوت التي فيها ذكر الله وفيها الصلاة وفيها القرآن، هذه بيوت تتلألأ ويرى نورها من على بعد، ولها صولة وجولة في المجاهدة للشياطين الساكنين فيها، نسأل الله العفو والعافية. بعكس الذي يعني يكون في بيت لا يذكر فيه الله، وفوق ذلك نسأل الله العفو والعافية مليء بالأسحار وبالأحساد وبالأنفس، فإنه حين ذاك يكون ضرا على ضر وبأسا على بأس وشرا على شر، نسأل الله العفو والعافية. ولذا جدير أن تكون بيوتنا فيها ذكر الله، فيها الصلاة وفيها القرآن. كذلك يجب أن تنظف مما يشوبها من التماثيل، من القذر، من الكلاب، من الصور المعلقة وما إلى ذلك. هذه من الأشياء المهمة جدا. لذلك بعض البيوت المسلمة منهارة لما فيها والعياذ بالله من الشياطين، لأنها قد خلت عن ذكر الله وعن الصلاة. غير البلاء الذي فيها، طبعا هناك عدم ذكر الله لأجل وجود الشياطين ولأجل وجود والعياذ بالله المنكرات وما إلى ذلك. انتهينا من هذا. الأمر الآخر وجود الأسحار والأحساد والعقاد والمسلطين من الشياطين وما إلى ذلك. فهناك الأمر الأول أمر يعني يسير بإذن الله لمن وفقه الله وهداه وأرشده وكان قريبا إلى الله وعمر قلبه وبيته بذكر الله سبحانه وتعالى وأزال النجس والرجس والخنا والقذر والملهيات والموسيقى هذه المبعدة عن الله، ألغاها وأبعدها، فإنه حين ذاك يكون خيرا له بإذن الله في نفسه وفي أهله وفي بيته. الأمر الآخر أمر الشياطين المسلطة وأمر الأسحار والأحساد والعيون، هذا أمر لو يسر الله ونجح الشخص في الأمر الأول فإنه حين ذاك يسر الله له لأن يبطلها. فلو كان هناك أسحار وعدم ذكر الله وملهيات ومشغلات وما إلى ذلك فإنه يكون الوضع أطم، نسأل الله العفو والعافية. الطلاق والشقاق والخلاف والنزاع والخصام، وحين ذاك يعني ما يرتاح الشخص لا والد ولا ولد إلا خارج البيت، وحين ذاك يكون اضطهاد ويكون عياذ بالله. عادة البيوت للسكن والبيوت للقرار والبيوت للسكينة والطمأنينة، إذا لم تكن لهذا حين ذاك تكون جحيما والعياذ بالله، ويود الشخص أن يخرج منها. وإذا كان قرار الشخص خارج بيته فحين ذاك نسأل الله العفو والعافية يكون هناك مساوئ عظيمة كثيرة وخطيرة جدا جدا جدا، نسأل الله العفو والعافية. يكون الوالد والولد وتكون الأنثى ويكون الشاب كلهم خارج البيت، يكون حين ذاك مصيبة عظيمة ويكون تسيب ويكون فساد عظيم، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يصلح أخلاقنا وأن يصرف السوء عنا أجمعين. هنا مسألتان فيما أراها. المسألة الأولى الحروق أو الاحتراقات وإشعال النار، حرائق في البيوت، هذه فيما يظهر أن أمرها مرده إلى أمرين. الأمر الأول هو المسوس الساكنة في الأجساد، هي التي تغمي على العقول وهي التي تفعل الأفاعيل في هذه الحروق أو الحرائق، فتحرق وتشعل وتخرب وما إلى ذلك بواسطة الآدمي نفسه دون أن يعقل، دون أن يدرك، وهو في سبات عميق، وهو في أو تحت وطأة المس المؤثر على عقله وإدراكه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمر أن يكون مسا خارجيا مرسولا بعذاب مهين وموكل بأن يفعل ما يشاء، مكلف بهذا وموكل بأن يفعل ما يشاء من تخريب من تدمير من تحريق وما إلى ذلك. ويعني جولتهم وجولتهم نافذة وحاصلة وواقعة ولها شهود بذلك، فهي تكون في البيوت، فهي تؤثر بوجودهم وبعقدهم الموجودة وبأمر الساحر الملعون أو النفس الخبيثة كذلك تفعل ذلك، نسأل الله العفو والعافية ومساعدة بالمسوس أو مع المسوس الظالمة الموكلة والمكلفة بهذا. فهذان الأمران فيما أراهما بأنهما أحد بأنهما أحدهما أو كليهما، فإنهما لأجل الاحتراقات الخاصة بالبيوت عافانا الله، وفعلا يعني احتراقات وتدمير قبل مدة يسيرة قرأت في أحد البيوت، فيتكلم الولد ويقول خزانان يعني مليئة بالماء فانفجر انفجارا غير طبيعي في البيت، غير الخرابات وغير انفجار التوصيلات الكهرباء وكل هذا طبعا ورد وتمت الاعترافات بأن هناك سحر مرشوش في البيت وهو يؤثر فعلا، قد أثر على بعض القوم من الأولاد والأم كذلك، وأثر في البيت تأثيرا مباشرا، فهو ما بين تدمير وتخريب وما بين أذية وما إلى ذلك. الأمر الأول كما قلنا نصوص الساكنة في الأجلاء قد تخرب وتدمر لأنها مرسولة بهذا، مرسولة بالعذاب ومرسولة بالنكال، نسأل الله العفو والعافية. هذا والله أعلى وأعلم. المسألة الأخرى أحبتي مسألة الاتصالات ووطأة الجن عليها يكون من نفس الشخص الذي هو ساكر فيه، فإذا سكن فيه فإنه يغمي على عقده فيرسل ويفعل سواء على الكمبيوتر على الإيميل على لأنه عادة يأخذ علم ذاك الشخص الذي هو فيه، مثل ما قد أخذ قوته وشخصيته ويتمثل فيه ويتجسد فيه ويتكلم على لسانه ويمشي على رجليه، فإنه كذلك في الاتصال في الرسائل يفعل ذلك يفعل ذلك، وهذا كثير جدا وهذا كثير جدا، سواء بعلم ذاك الشخص الذي هو فيه قد يصحو على بعض الرسائل ويعرف أن المس قد أرسل، أو أنه لا يدرك شيئا، المس يفعل ما يفعل ويصطبها ويمسحها ويمحيها لكي لا يعني لا يعلم الساكن أبدا. الأمر الآخر وفي ظني بأنه قليل وليس كثير أن الجان قد يعني يستولي على جهاز معين أو وسيلة اتصال دون الشخص نفسه، لكنه هذا فيما يظهر لي يعني قليل جدا وقد يكون معدوما وقد يكون معدوما، قد يكون هناك تسلط قوي شديد أو علم بالتقنية من قبل الجان عبر بعض المسوس عبر بعض الأشخاص الذين قد دخل فيهم وعنده علم بذلك فهو يفعل ما يفعل من الجرائم، نسأل الله العفو والعافية. هذا والله أعلم.